الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث العباس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. جمع هذا الحديث أصول الدين التي عليها يبنى، وعنها أيضا يسأل العبد أول ما يدرج في قبره، حيث يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاث سؤالات أجوبتها جمعت في هذا الحديث، أجوبتها جمعت في هذا الحديث. ولهذا هذا الحديث وله نظائر سيأتي جملة منها مهمة في حياة عناية المسلم بها، مهمة في حياته غاية الأهمية، لأنها جمعت الأصول الثلاثة الواجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعنى بها وأن يحققها. وفي هذه الأصول الثلاثة ألف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته العظيمة الأصول الثلاثة، ذكر فيها ما يتعلق بهذه الأصول الثلاثة التي جمعت في هذا الحديث، وجمعت في أكثر من حديث سيأتي بعضها معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأليف الشيخ رحمه الله للأصول الثلاثة هذه من فتح الله عليه وإنعامه عليه، مع أهمية هذه الأصول ورفيع مكانتها وعظم شأنها، لا أعلم أحدا سبقه رحمه الله في إفرادها بالتصنيف. وليس هذا، أفردها بتصنيف عظيم مبارك يغذي القلوب ويحيي النفوس و ينفع العباد غاية النفع. ولهذا نفع الله سبحانه وتعالى برسالته الأصول الثلاثة خلقا لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، فجاءت معونة لكل مسلم ليحقق هذه الأصول وليذوق الطعم، طعم هذه الأصول. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقد أفاد هذا الحديث أن الإيمان له طعم، له طعم، له حلاوة، له مذاق حلو، لكن هذا المذاق الحلو الجميل ليس كل أحد يجده، وإنما الذي يجده من يحقق الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. جمع هذا الحديث ثلاثة أصول عظيمة وأسس متينة عليها مدار دين الله عز وجل، وعليها مرتكز السعادة في الدنيا والآخرة، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة علما وعملا: الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأن العبد لا ينال طعم الإيمان ولا يظفر بلذته وحلاوته إلا بتحقيقها. والرضا بهذه الأصول الثلاثة موجب لدخول الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، أي أن هذه الكلمات وقعت في قلبه موقعا عظيما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. لما سمع هذه من نبينا عليه الصلاة والسلام وقعت في قلبه موقعا عظيما، وعجب رضي الله عنه، عجب لها، فمن شدة وقعها في قلبه وأنه عجب لها ورضي الله عنه وعظم شأنها عنده، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعدها علي، أعدها علي، لأنها أعجبته وفرح بها، فقال: أعدها علي. فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من موجبات دخول الجنة. قال: وجبت له الجنة، أي وجب له دخول الجنة. نعم. وعندما يدرج الميت في قبره يسأل عن هذه الأصول. ففي المسند وغيره عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه، أي المؤمن، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنهما يسألان الكافر عن هذه الثلاث فيقول: ها لا أدري. حديث البراء رضي الله عنه وفي المسند وغيره حديث طويل، لكن هذا موضع الشاهد منه، أن الميت إذا أدخل في قبره يأتيان ويجلسانه، يأتيان فيجلسانه. ولما تقرأ مثل هذه الأحاديث لا تزد على أن تقول: إن الله على كل شيء قدير. استحضر قدرة الله سبحانه وتعالى جل في علاه، يجلسانه ويسألانه ثلاث سؤالات. ولهذا ينبغي على كل إنسان ناصح لنفسه أن يستحضر هذا الأمر استحضارا عظيما، أنه أول ما يدرج في القبر يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أسئلة محددة أخبر الناس بها، أعلموا بها، أسئلة معروفة محددة، لكن لا يجيب عليها إلا من يثبته الله، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عناية المسلم بهذه الأصول في حياته استذكارا تحقيقا يعد معونة له للإجابة على هذه السؤالات الثلاث إذا أدرج في قبره، إذا أدرج في قبره. فالمسلم يقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسئلة خفيفة وإجابات خفيفة، لكن لا يستطيعها إلا من ثبته الله. أسأل الله أن يثبتنا أجمعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الأصول الثلاثة تجديدا للإيمان مع تجدد الليالي والأيام. ففي سنن أبي داود وغيره عن ثوبان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. هذا الإعلان للرضا، هذا الإعلان للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كل يوم ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، يعد تجديدا للإيمان بهذه الأصول، مما يبين لك أهمية هذه الأصول وعظيم حاجة العبد إلى دوام استذكارها. ولهذا شرع لك أيها المسلم في الصباح أن تقول في جملة أذكار الصباح ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم في المساء في أذكار المساء أيضا تقولها ثلاث مرات، وهكذا مع كر الليالي ومر الأيام لا تزال صباحا ومساء تردد هذه الأصول. هذا تجديد للإيمان بها، هذا تجديد للإيمان بهذه الأصول، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. وإذا كان المرء على مواظبة تامة عليها في الصباح ثلاث مرات وبالمساء ثلاث مرات، إن مات من يومه أو مات من ليلته، عهده قريب بتجديد الإيمان بهذه الأصول، عهده قريب. وهذا من أمارات الخير بإذن الله، هذا من أمارات الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التجديد المستمر فيه معونة للعبد على الإجابة على هذه السؤالات الثلاثة التي وراءها ما وراءها من فوز أو خسران، من فوز عظيم أو خسران مبين. نعم. قال: حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. نعم. وأن يقولها كذلك تجديدا لإيمانه ورضاه عند سماع النداء للصلاة بكلمات الأذان العظيمة القائمة على التوحيد والإخلاص والتعظيم والإيمان. فيشرع للمسلم حين سماع الآذان أن يجدد هذا الرضا بهذه الأصول العظيمة. ففي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وموطن قولها بعد الشهادتين بعد أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا أيضا موطن لتجديد الإيمان بهذه الأصول عند سماع الأذان. ولما تسمع كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لما تسمع هذه الكلمات هي كلمات توحيد وإخلاص وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فيشرع لك بعد الشهادتين بعد أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعد الشهادتين تأتي بهذا الرضا، تأتي بهذا الرضا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه خمس مرات. وإذا كنت أيضا تسمع الأذان الأول فهذا أيضا زيادة في هذا التجديد المستمر مع سماع الأذان. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الرضا إعلانا له عند سماع المؤذن بعد الشهادتين وفي الصباح والمساء، وفي الصباح والمساء 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. وأعد النظر مرة ثانية في ما يترتب على العناية بهذه الأصول. في حديث أبي سعيد قال وجبت له الجنة، وقبله حديث العباس ذاق طعم الإيمان يعني حلاوته، وحديث ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقا على الله أن يرضي، ثم حديث سعد بن أبي وقاص قال غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. هذه الثمار والآثار كلها تبين لك أهمية العناية المستمرة الدائمة بهذه الأصول تجديدا لها مع تجدد الليالي والأيام، لا يزال المسلم مستمرا في تجديد هذه الأصول الثلاثة مع تجدد الليالي والأيام. نعم. وبهذه الأحاديث العظيمة ندرك عظم شأن هذه الأصول، وأن الواجب علينا معاشر أمة الإسلام أن تعظم عنايتنا بها عناية مستمرة مع مر الليالي وكر الأيام، تجديدا للإيمان بها ومحافظة عليها ورعاية لها وتمتينا لها في قلوبنا. ولننتبه إلى أمر، وهو أن المسلم عندما يقولها 3 في الصباح و3 في المساء وعند سماع الأذان لا ينبغي أن يقولها قولا مجردا، بل يعمل على أن يكون هذا القول تجديد، هذا القول تجديد، فيقولها بلسانه ويقولها أيضا بقلبه، يقولها بلسانه ويقولها بقلبه، لا يحرك بها لسانه وقلبه غافل، وقلبه غافل، وإنما يحرك لسانه بها ويكون قلبه حاضر، فيحصل هذا التجديد بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الاستذكار المتكرر لهذه الأصول غاية في الأهمية، لأن به تجديدا للإيمان، فلا يزال المؤمن يجدد رضاه وقبوله لهذه الأصول العظيمة في صباحه ومسائه وعند سماعه للأذان، فلا يأتيه الموت إلا وهو مستعد للسؤال، وعليه ألا يقولها قولا مجردا، بل يقولها من قلبه يجدد بها إيمانه ورضاه وتسليمه وانقياده. والمسؤولية عظيمة على الآباء والمربين والمعلمين أن يعنوا بالأبناء تنشئة لهم على هذه الأصول العظيمة، لتكون لهم أصلا متينا وأساسا عظيما. فإن مثل هذه الأصول في دين الله عز وجل كالأصول التي للأشجار، قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المقصود الشجرة الطيبة كما جاء في السنة الصحيحة النخلة تحديدا، قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة في الصحيحين الحديث من حديث ابن عمر قال هي النخلة، والنخلة لها أصل ثابت متمكن في الأرض ولها فرع قائم، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وجعلها الله مثلا للمؤمن، قال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر لما مثله مثل المؤمن ما أخذت منها من شيء نفعك، النخلة قال مثلها مثل المؤمن، فالنخلة لها أصل ثابت متمكن في الأرض ولها فرع قائم، وجعلت مثلا للإيمان مثلا للمؤمن، فالمؤمن إيمانه مثله مثل الشجرة، إيمانه مثله مثل الشجرة، وشجرة الإيمان مكان غرسها قلب المؤمن فيه تغرس، وأيضا فيه تكون أصول هذه الشجرة، أصول شجرة الإيمان تكون في القلب، ثم تمتد الفروع من هذا القلب العامر بالإيمان، تمتد الفروع بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القرب. فمثل هذه الأصول في الدين كالأصول التي للأشجار، كالأصول للأشجار. إذا أراد الإنسان أن يعرف عظم شأن هذه الأصول الثلاثة فليعلم أن شأنها في الدين كالأصول للأشجار. أتقوم شجرة بدون أصولها؟ أتثمر بدون أصولها؟ هكذا الإيمان لا بد من أصول ثابتة يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. والحديث جمع هذه الأصول العظيمة: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. قوله ذاق طعم الإيمان فيه إخبار أن للإيمان طعما وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام الشهي والشراب الهني. وقوله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي عمر قلبه بالرضا بالله عز وجل خالقا رازقا مدبرا متصرفا في هذا الكون معبودا بحق لا معبود. قوله من رضي بالله ربا، قوله من رضي بالله ربا، صلى الله عليه. قوله من رضي بالله ربا أي عمر قلبه بالرضا بالله سبحانه وتعالى خالقا رازقا مدبرا متصرفا في هذا الكون معبودا بحق لا معبود بحق سواه، يفرده بذله وخضوعه ورجائه وطمعه ودعائه إلى غير ذلك من العبادات. فهو رضي بالله ربا ولا يبغي غيره ولا يلتفت إلى غيره، بل إياه يقصد وإليه يتوجه وعليه يتوكل وإياه يدعو ويسأل، وله يصرف عباداته كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآن يعني مثل ما هو واضح في الآية الكريمة وما كان في معناها: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من عنده أو عندهم تعلقات بغير الله، وهذا قد يبتلى به أناس، ولا سيما مع وجود أئمة ضلال ودعاة باطل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، كان يخاف على أمته منهم خوفا عظيما. ومن خطورة الأئمة المضلين أئمة الضلال أنهم يزينون للجهال والعوام التعلقات الباطلة، تعلقات الباطلة مثل دعاء الأموات وقصد المقبورين بالسؤال والدعاء والرجاء. فهذا الذي يجعل ذله وخضوعه لغير الله، يجعل ذله وخضوعه لغير الله، هل حقق هذا الرضا بالله؟ هل حقق هذا الرضا بالله وهو يصرف ذله خضوعه دعاءه التجاءه لغير الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا الرضا بالله ليست مجرد كلام، وإنما هو توحيد يحقق. الرضا بالله ليس مجرد كلام، وإنما هو توحيد يحقق، هذا هو، لا بد من ذلك. يعنى بأمر التوحيد تحقيقا له وتكميلا. نعم. والرضا بالإسلام دينا لأنه دين الله تعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: لا، اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. والرضا بالإسلام يعني انشراح الصدر للإسلام والقبول، يعني انشراح الصدر للإسلام والقبول لأحكامه، وإقبال النفس على شرائع الدين منشرحا صدره لذلك.

والرضا بالله يتعلق بأسمائه وصفاته، بأن يؤمن بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وبعظمته وبجلاله وبكماله وبوحدانيته، وبأنه المستحق للعبادة وأن يفرد بالطاعة. فإذا وجد هذا الإيمان على وجه صحيح ذاق العبد بذلك طعم الإيمان. والرضا بالله تعالى متعلقه الأسماء والصفات، ولهذا كلما قوي الإنسان معرفة بالله عز وجل ومعرفة بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نال من كمال هذا الرضا أعظم حظ وأعظم نصيب بحسب حظه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. والرضا عن الله فرع عن ذلك، أي فرع عن الرضا بالله، فالرضا بالله تعالى هو الأصل، فالرضا بالله تعالى هو الأصل، والرضا بالله سبحانه وتعالى فرض واجب على كل مسلم، ويتفرع عن الرضا بالله الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ومتعلق الرضا عن الله تعالى الثواب والجزاء، وما يكرم به سبحانه وتعالى عبده من خيرات وأجور. فهؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أكرمهم الله تعالى بالأصل الكبير الرضا بالله سبحانه وتعالى إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وإقبالا على الله عز وجل وصدقا مع الله سبحانه وتعالى، حتى أثمر رضاهم عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى أثمر ذلك رضاهم عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا عن أهل الإيمان قد أكرم الله سبحانه وتعالى صحابة نبيه رضي الله عنهم منه بأوفر نصيب بما وفقهم الله تعالى إليه من إيمان وصحبة ونصرة ودعوة للدين ونشر للحديث وحفظ له وإبلاغ وبيان. وهذه الخيرية العظيمة التي أكرمهم الله بها والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، فيسرهم الله تعالى نصرة لدينه ففازوا بذلك برضوان الله سبحانه وتعالى، وأصبحت كلمة رضي الله عنهم قرينة لاسم الصحابة رضي الله عنهم على مر الأيام، فإذا ذكر اسم الصحابي ذكرت كلمة رضي الله عنه، إذا قيل أبو بكر قيل رضي الله عنه، وإذا قيل عمر قيل رضي الله عنه، وهكذا جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة متكررة لهم على امتداد التاريخ من كل من جاء بعدهم وتبعهم بإحسان. هذا الدعاء بالرضا عن الصحابة، الدعاء بالرضا عن الصحابة المتكرر على ألسنة المسلمين عبر القرون وامتدادها، تجد كل يوم يتكرر على ألسنة المسلمين قال أبو بكر أو عن أبي بكر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، عن عثمان رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها، وهكذا يذكر الصحابي، وأصبح قرين ذكر الصحابي ذكر الرضا، الدعاء رضي الله عنه. هذا الذي أجراه الله سبحانه على ألسنة المسلمين عبر التاريخ، تاريخ الأمة الممتد قرونا كثيرة، لا يذكر الصحابي إلا ويقترن بذكره الدعاء بالرضا رضي الله عنه. هذا يدل على أن الله عز وجل جعل للصحابة الكرام نصيبا عظيما من رضاه، جعل لهم نصيبا عظيما من رضاه سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر عن ذلك في مواطن بكتابه وأجرى على ألسنة المسلمين على مر التاريخ هذا الدعاء للصحابة بالرضا، دعاء للصحابة بالرضا. نعم. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حديث إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم رواه الحاكم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق يعني انظر إلى الثوب، الثوب إذا كثر استعماله وتعرض لأشياء ربما يعني تؤثر عليه يخلق، فيحتاج مع الأيام أن يجدد. والناس لا يفرطون في تجديد الثياب واللباس ويهتمون بها، ولا يرضى الواحد أن يكون على لباسه شيء من القدر ولا يصبر على بقائه في لباسه. فالتجديد للثياب أمر موضع اهتمام الناس وعنايتهم المستمرة، والإيمان أولى بهذا التجديد والعناية والرعاية والمحافظة. كثير من الناس يعتني بلباسه وهندامه ونظافته وجمال ظاهره وهو مفرط في إيمانه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. و في سورة الحجرات يقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه الإيمان زينة وجمال. في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم زيننا بزينة الإيمان، زيننا جملنا. فهذا الاهتمام، اهتمام المرء بلباسه نظافة له ورعاية وتعاهدا لا حرج عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يحب أن يكون نعله جميل ولباسه جميل أهذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، لا حرج على الإنسان أن يعتني بلباسه ونظافته، لكن لا يجعل اهتمامه بلباسه أعظم من اهتمامه بإيمانه ودينه. وإذا كان يعلم أن ثوبه يحتاج إلى تعاهد فليعلم أن الإيمان كذلك يحتاج إلى تعاهد، وإذا كان الثوب يخلق فالإيمان كذلك يخلق. والأمور التي يخلق بها الإيمان هي الصوارف والملهيات والشواغل التي تشغل الإنسان عن دينه وتصرفه عن دينه من فتن الدنيا المتكاثرة وإغواء الشيطان والنفس الأمارة وقرناء السوء وغير ذلك. هذه كلها أشياء تؤثر على الإيمان ضعفا، بها يخلق الإيمان يضعف. يحتاج العبد حاجة ماسة شديدة يوميا أن يجدد إيمانه. ولهذا ينبغي أن نعلم، وهذا سبق الإشارة إليه، أن الأذكار الماثورة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم إلى آخره هذه كلها عملية ماذا؟ تجديد، كلها عملية تجديد للإيمان، تجديد للتوحيد. إذا كان المرء يقولها بلسانه وقلبه، يقولها محققا ما حوته من إيمان وتوحيد. وانظر ما يقوله المسلمون أدبار الصلوات ائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث مرات يقولون لا إله إلا الله، بعد الأولى يقولون وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وبعد الثانية لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، بعد الثالثة مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا أعظم التجديد للتوحيد، هذا أعظم التجديد للتوحيد، لأنك تكرر كلمة التوحيد مضيفا لها تأكيدها وتحقيقها واستحضار معناها ومدلولها. وهكذا الأذكار، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك عند النوم، فوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا ما هو؟ إذا قاله ومات مات على الفطرة، مات على الفطرة، لأنه ماذا صنع قبل أن ينام؟ جدد إيمانه، مات مجددا لإيمانه، قال مات على الفطرة. الأذكار هذه شأنها عظيم، وخاصة إذا كان العبد يعتني بها مع الفقه والاهتمام بتحقيق مقاصدها ومدلولاتها. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، جوف الإنسان فيه القلب، والقلب هو مكان الإيمان الذي منه أو فيه تنبت شجرة الإيمان وتتنامى، كما مر معنا الحديث على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإيمان الذي في القلب يخلق، الإيمان الذي في القلب يخلق، ولهذا القلب يصدأ كما يصدأ الحديد بسبب الأمور التي الفتن التي تدخل وترد على القلب وتلج إليه. فما أحوج العبد إلى هذا التجديد المستمر كل يوم، كل يوم وكل ليلة يجدد إيمانه، يجدد توحيده. قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إذا كان يخلق فهو بحاجة إلى ماذا؟ إلى تجديد. إذا كان يخلق إذن هو بحاجة إلى تجديد، والتجديد أيضا مستمر دائم كل ليلة وكل يوم يستمر يجدد إيمانه. قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا أجمعين. نعم. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب، أي يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام وما يلقاه في هذه الحياة من ملهيات وصوارف متنوعة تصرفه عن الإيمان، وفتن عظام تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته، تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته وتضعف جماله وحسنه وبهاءه. وها هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب بالتوجه الصادق إلى الله عز وجل، فقال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالمقام يتطلب توجها صادقا إلى الله عز وجل وسؤالا ملحا أن يزيد الإيمان ويقويه وأن يجدده في القلب وأن يمكنه فيه. والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا بد من جهاد النفس ومحاسبتها وإلزامها بالحق وأطرها عليه أطرا. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا بد أيضا من الحذر الشديد من الفتن التي تضعف الإيمان، بل كثير منها تأتي على الدين من أساسه وتنقضه من أصله. والإيمان أثمن شيء في الوجود وأغلى كنز في هذه الدنيا،